ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنا والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام ولكن

فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري يا مريم اذكر نعمتي صدق الله العظيم.